الصنف الثاني هو الذي يسلك المسلك الخضوعي، وهذا الصنف من النساء يجدن لذة في الضرب تشبه اللذة الجنسية ماسوشيزم، على أنه ينبغي التنبيه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا كيف يتبع مثل هذا الإجراء الضرب، فلم يروى عنه قط أنه ضرب أو نهر زوجة من زوجاته، وقد قيد صلى الله عليه وسلم هذا الضرب بشروط تمنع أن يكون للقهر والإجبار، وتمنع أن يكون للإهانة والإذلال، وتمنع أن يكون فيه أي إيذاء أو انتقام. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك آدابا معينة تتبع في تنفيذ مراحل المعالجة التدريجية لنشوز الزوجة، وهي أن يكون تنفيذها أمرا محصورا بين الزوجين، فينبغي ألا تمارس أمام أحد سواء كان من الأقارب أم من الغرباء، وألا تكون أمام الأطفال، لأن ذلك سيكون له أثر غير محمود في تكوينهم النفسي والشعوري وفي نظرتهم إلى أمهم وأبيهم، فضلا عن عدم إعلام أي أحد بها، لأن ذلك مما يسبب إحراجا للمرأة قد يدفعها دفعا إلى بقائها على ما هي عليه من النشوز والعناد، بل قد يدفعها إلى الازدياد والتمادي. وهكذا نرى الخطوات والإجراءات التدريجية التي يجب اتخاذها في حالة خوف نشوز الزوجة: الوعظة، الهجر في المضجع، ثم الضرب. وهذه الإجراءات مشروعة على الترتيب والتدريج، وعند تحقق استجابة الزوجة لأي إجراء منها يجب على الزوج ألا يتجاوزه إلى ما وراءه، فإن تجاوزه فقد تعدى وظلم، وهنا يجب أن يوقف عند حده: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حاشية: تناولت موضوع النشوز بتفصيل وتوسع في كتاب المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء القرآن والسنة والمعارف الحديثة، إصدار مكتبة القرآن. انتهت الحاشية. عنوان: فتاوى الطهارة. 12: المصافحة والوضوء. هل مصافحة الرجل تنقض الوضوء؟ ذات يوم دق جرس الباب وكنت أتهيأ للصلاة، فإذا الطارق زوجي ولمست يده ولمست يده يدي، ورحت أعيد الوضوء معتقدة أنه انتقض بلمس زوجي لي، وكم كانت دهشته حين رآني أتوضأ وأخبرني أن وضوئي لم ينقض، ودعاني لكي نؤدي الصلاة بجماعة دون أن يعيد وضوءه، فلم أوافق وصليت وحدي، فأينا كان على صواب؟ نقول للأخت المسلمة وبالله التوفيق إن هناك أمورا يظن أنها ناقضة للوضوء وليست كذلك، منها مصافحة الرجل بدون حائل بين اللامس والملموس، وينبغي المحيط علما بأنه ليس هناك دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في نقض المصافحة للوضوء. ويؤيد ما نقول ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي. وأخرج مسلم عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأخرج البزار بسند جيد عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم. وأخرج أحمد بسند رجال ثقات عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذه هي الأحاديث التي تؤيد ما قلناه في بدء فتوانا، فلا وضوء اللامس ينتقد، ولا وضوء الملموس بمثل هذا اللمس ينتقد أيضا، ولا ينقض الوضوء عند الحنفية إلا بالمباشرة الفاحشة. وأرى الشافعية أن لمس الأجنبية للزوجة ينقض مطلقا، وأما المالكية فقد اشترطوا في نقض الوضوء باللمس ما يأتي: أن يكون اللامس بالغا، أن يقصد اللذة أو يجدها بدون قصد، أن يكون الملموس عاري البشرة أو مستورها بستائر خفيفة. فإن كان الساتر كثيفا فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو منه وقصد اللذة أو وجدها، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة. وهذا بالنسبة لللامس. وأما الملموس فإن كان بالغا ووجد اللذة انتقض وضوءه، فإن قصد اللذة فإنه يصير لامسا يجري عليه حكمه السابق. وقد يقول قائل إن قوله تعالى أو لامستم النساء يفيد إيجاب الوضوء من لمس الرجال للنساء، فإننا نرد على اعتراضه بأن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع، فإن اللمس والمس في القرآن يراد بهما الجماع، ويدل على ذلك قول الله تعالى في المس: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، البقرة 36 بعد 200. وقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الأحزاب 49. ثالث عشر: اللقاء دون الإنزال. أحيانا يغشاني زوجي دون أن يحدث إنزال مني ولا منه، فهل يجب علينا الغسل؟ اعلمي أيتها الأخت المسلمة أنه لا حياء في الإلمام بأمور الدين، ولذا فإنا نفتيك بما أفتت به عائشة رضي الله عنها في مثل هذه المسألة. فقد أخرج مالك وغيره عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. فقالت: سل ولا تستحي، فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل. حاشية: يغشى يجامع ويعاشر جنسيا، انتهت. فقالت: عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل، يعني إن غابت الحشفة في الفرج وإن لم يحدث إنزال فقد وجب الغسل. وتأكيدا لفتوى عائشة رضي الله عنها، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، حاشية، ما تشعب من جسمها من اليدين والرجلين، انتهت. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أنزل أم لم ينزل، يعني أن الرجل إذا جلس بين يدي المرأة ورجليها ثم عالج الإيلاد فيجب عليهما الغسل سواء حدث إنزال أم لم يحدث. الرابع عشر: الجماع مع عدم القدرة على الاغتسال. ما الحكم في امرأة يجامعها زوجها ولا تستطيع الاغتسال؟ فهل تكره المجامعة زوجها لها ثانية دون اغتسال؟ وهل يجوز لها التيمم؟ لا يكره لزوجها مجامعتها مطلقا، وعليها هي طالما لا تستطيع الغسل لعذر من الأعذار الشرعية، كأن لم تجد ماء مثلا أن تتيمم لكي تقيم الصلاة المفروضة. أما المعاشرة الزوجية فلا تيمم لها، وذلك للحديث الذي رواه أصحاب السنن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. حاشية: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج: ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. انتهت. وللحديث الذي أخرجه الشيخان عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، قال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. 15. المسح على الخمار. حاشية: الخمار بكسر الخاء ما تغطي به المرأة رأسها. انتهت. هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها وهي تتوضأ؟ نعم، يجوز لها ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: امسحوا على الخفين والخمار. رواه أحمد. وفي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري وأحمد وابن ماجه. وقال عمر: من لم يطهر المسح على العمامة لا طهور له. وقال المغيرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. رواه مسلم. والعمل بهذا قد جاء عن كثير من أهل العلم. 16. الختان. ما هو رأي الدين في عادة الختان أو ما يسمونه في هذه الأيام بالطهور؟ الختان أمر مباح لم يرد في الشريعة ما يدل على منعه، بل جاء ما يدل على استحبابه، حيث إنه سنة بعض الأنبياء عليهم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم. أخرجه البخاري. ولم يرد في الشريعة ما يدل على وجوبه، وكل الأحاديث التي تأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء. هذا وقد اتفق العلماء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع. حاشية: الخفاض هو قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، والختان وهو خاص بالرجال قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها. انتهت. هذا وقد اتفق العلماء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ولكنهم اختلفوا في وجوبه. فقال الشافعي: هو واجب على الذكور والإناث. وقال مالك وأبو حنيفة: هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال أحمد: هو واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء ومكرمة. وقد قالت أم عطية: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للزوج وأشرق للوجه. ومعنى لا تنهكي أي لا تبالغي في القطع والخفض. ففي هذا الحديث يحث النبي على الخفاض للنساء، لأن في الخفاض ضبطا لميزان الحس الجنسي عند المرأة، ولكنه ينهى عن الاستئصال لأن فيه إبادة للشعور الجنسي عندها. هذا عن توضيح موقف الشريعة من هذا الموضوع. أما موقف الطب فقد اختلف الأطباء فيه كما اختلف الفقهاء، فمنهم من يرى ختانهن ومنهم من يرفضه، ولا يوجد عندهم رأي قاطع في هذا الصدد. ونعود فنقول ملخصين الموقف: إن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجبا، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، ومروي أيضا عن بعض أصحاب الشافعي، وعليه فلا إثم في ترك خفاض البنات أي ختانهن، كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن. أما ختان الذكور فهو واجب، وهو شعار المسلمين، ومن ملة إبراهيم عليه السلام، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 17 احتلام المرأة. حاشية: احتلم رأى في منامه رؤيا، ويراد بالاحتلام هنا أن يرى فيما يراه النائم ما يثيره جنسيا، والوضع مختلف بين من رأى حلما ولم يرى بللا، وبين من رأى بللا ولم يرى حلما. فالبلل غير المصحوب بحلم يوجب الغسل، والحلم غير المصحوب ببلل لا يوجبه. انتهت. هل احتلام المرأة يوجب غسلا كاحتلام الرجل؟ الاحتلام مع نزول المني بشهوة في أثناء النوم يوجب الغسل سواء للرجل أو المرأة. دليل هذا ما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتلام الرجل، فقالت أم سليم: وكذا المرأة إذا احتلمت عليها غسل؟ قال: نعم، النساء شقائق الرجال. ومفرد شقائق شقيق، وهو المثل والنظير. 18 ملامسة الثياب للأرض. تعودت أن أطيل ثيابي حتى تمس الأرض، فهل يجوز لي أن أصلي فيها؟ نعم، يجوز لك الصلاة حتى لو مشيت في مكان فيه مياه، فإن ما بعدها يطهرها. أخرج أبو داود أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قالت: فقال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: بلى. قال: فهذه بهذه. وأخرج الأربعة إلا النسائي عن أم سلمة أنها قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. 19 تطهير الثوب من دم الحيض. كيف يطهر ثوبي من دم الحيض؟ يجب أن يغسل الثوب الذي به دم الحيض بالماء، ويدلك دلكا شديدا حتى يذهب ويزول عنه الدم. أخرج الستة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، فكيف تصنع به؟ قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. حاشية: القرص الأخذ بأطراف الأصابع. وقال الجوهري: القرص الغسل بأطراف الأصابع، وقيل هو القلع بالظفر ونحوه. وقرص الشيء لوى عليه بأصبعين. انتهت. والحت والقرص أي الدلك والفرك والنضح المراد به هنا الغسل بالماء. قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأخرج البخاري عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائره ثم تصلي فيه. 20 الاغتسال من الحيض أو الجنابة. هل يجب على المرأة عندما تغتسل من حيض أو جنابة أن تغسل فرجها من الداخل؟ لا يجب ذلك عليها، ولكن يستحب لها أن تأخذ قطعة من قطن أو نحوه ثم تطيبها بمسك أو ما يشبهه من الروائح العطرية، ثم تتبع بها أثر الدم حتى تذهب رائحته الكريهة ويحل محلها رائحة حسنة. فقد أخرج الجماعة إلا الترمذي عن عائشة أن أسماء بنت يزيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. حاجية: السدرة شجرة النبق، ويراد به ورقه المطحون الذي كان يقوم مقام الصابون حيث انتفى برقيه في الغسل، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. حاشية: الفرصة قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض وإزالة آثاره. انتهت. قالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذي ماءك فتطهرين فتحسن الطهور أو أبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. حاشية: شؤون الرأس منابت الشعر ومجامعه وأصوله. انتهت. 21. الاغتسال وضفائر الشعر. انا فتاة اعتدت ان اضفر شعري، هل علي عندما اغتسل من الحيض ان انقض ضفائري؟ ليس عليك نقض ضفائرك بشرط ان يصل الماء الى اصل الشعر، ويكفي ان تفرغي على رأسك 3 افراغات. فقد اخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء اذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، وما ازيد على ان افرغ على رأسي 3 افراغات. واخرج مسلم في صحيحه ايضا عن ام سلمة ان امرأة قالت: يا رسول الله، اني امرأة اشد ضفر رأسي، افانقضه للجنابة؟ قال: انما يكفيك ان تحفي عليه 3 حفيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فاذا انت قد طهرتي. 22. التيمم بسبب شدة البرد. اضطرتنا ظروف الحياة للهجرة الى كندا، وكثيرا ما تمر بنا الايام شديدة البرودة، ولا نستطيع الوضوء او الاغتسال بالماء، فهل يجوز لنا التيمم؟ ان كنتم تستطيعون تسخين الماء ولا تخشون الاصابة بمرض او برد، فلا بد من الوضوء او الاغتسال، ولا يجوز التيمم. اما ان كنتم تعجزون عن تسخينه فيجوز التيمم، لما رواه ابو داود واحمد عن عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة، فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له فقال: يا عمرو، صليت باصحابك وانت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتيممت وصليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ومعنى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره على فعله، والاقرار سنة، لان السنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. 23. التيمم لعدم القدرة على استعمال الماء. انا امرأة اصبت بمرض الغضروف، ولا استطيع التحرك بناء على اوامر الطبيب، وبالتالي لا اتمكن من الوضوء، فهل يجوز لي التيمم؟ طالما تعجزين عن استعمال المياه، سواء لانك لا تقدرين على الحركة او لان الحركة ستزيد من مرضك، فلك التيمم بدلا من الوضوء او الاغتسال، لما رواه ابن ماجه وابو داود وصححه ابن السكن عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فسجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في الترمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. حاشية: العي بكسر العين وياء بعض مشددة هو الجهل والعجز عن معرفة الحقيقة. انتهت الحاشية. إنما يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.